أخي الحاج، لعل درس كبير جدا بنتعلمه من الحج الإخلاص. الله عز وجل إيه الإخلاص ده؟ أن تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. اللي انت بتعمل معاه العمل ده بقى يستحق او لا يستحق، يستاهل ما يستاهلش، يقدر مش هيقدر، انت مالك وماله؟ دي قاعدة عامة في حياتك مع مراتك وعيالك وجارك وصحبك وابوك وامك واخواتك الاخلاص. لكن بالذات هنا بقى في الحج، سورة البقرة، واتموا الحج والعمرة لله. انت مش رايح تجيب لقب، انت مش رايح تجيب لقب. في ناس كده للاسف، في ناس لما يروحوا يحجوا ويرجعوا يبقى قاعد مستني بقى كل اللي هيجوا له بقى. لو واحد ناداه باسمه بقى، يا مثلا ازيك يا اخ واجدي، ولا ازيك ابو محمد، ولا ابو ياسر، ولا مش عارف مين، تقول ايه؟ ابو مين؟ امال كنت رايح اعمل ايه؟ يعني ايه؟ تقول لي يا حاج. والله امال ايه؟ انا كنت رايح العب، انا رحت السعوديه كمان، مش حجيت في اي حته ثانيه، انا دايما بحج في السعوديه الحمد لله، بيعجبني الحج هناك عشان كده بروح. يقول لك لازم تقول لي يا حاج. ده لو حاج مره، لو راح بقى مرتين لازم تقول له ايه؟ تحجيجه، تدلعه بقى. ولو راح ثلاث مرات بقى ولا ابوني بقى يقول لك حجوج، ده حجوج ده، لو قلت له حاج يزعل، لازم تقول له حجوج. خلي عملك خالص لله عز وجل، انت حجيت لله ربنا يتقبل منك. نتعلم تاني من الحج درس مهم جدا، الانفاق. احنا ننفق في سبيل الله، ان الحج بيتكلف الاف دلوقتي، آلاف، لكن سبحان الله الفلوس تعز على الخالق اللي خلقها. وأنفقوا مما لله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، سبحان الله. ولذلك والله اللي بينفق مليم في الحج ده ربنا سبحانه وتعالى بيردهوله تاني، لأن ربنا أكرم منك، ربنا أكرم منك، يقول لك خد خد أضعاف كمان، سبحان الله. واسألوا أي واحد حج يقول لك هذا الكلام. لكن بنتعلم الإنفاق. سورة إبراهيم، قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا إيه؟ مما رزقناهم، مما رزقناهم. فقالكش تنفق إيه كمان، خلي بالك، قالك مما رزقناهم. ربنا رزقك فلوس، رزقك صحة، رزقك علم، رزقك يعني موهبة، صلحها لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم اعط كل منفق خلفا، اخلف يا ربي على اللي بيطلع، ويقول الآخر: اللهم اعط كل ممسك تلفا، اتلف. وعايز أقول لأخويا اللي بيستغفر، أصل في ناس، في ناس يعني زي ما تكون بتستغفر، يعني تقول لك يا ده كام ألف يا عم، هطلعهم مرة واحدة كده وبتاع، يعني أنت بتستغفرهم في أنك أنت تروح تحج بيهم، مش كده؟ والله قادر ربنا سبحانه وتعالى خليك تنفقهم على الأطباء والإكسري، الأشعة والأدوية، الأمراض. فخلي بالك، خلي بالك، يعني حتى اللي عندك مرض بدل ما تنفق على كده روح اشرب مية زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. فياريت تاخد بالك من المعنى ده. بنتعلم تاني من الحج أيها الأحباب، إن احنا بنلبس كفن. كفن، كفن يعني بشكير من فوق وبشكير من تحت. الراجل ما بيلبس ملابس داخلية، بيلبس على طول بشكير من فوق بشكير من تحت، سبحان الله. طب ما احنا لما نموت هنتكفن في ثلاث اثواب بيت، والمرأة بتتكفن في خمسة او سبعة سترة ليه، لكن احنا هنتكفن في ثلاث اثواب بيت او زي ده بالضبط. يوم لبس الاحرام ده يفكرني بالكفن، يفكرني بالكفن. ولذلك الحجاج كلهم بيبقوا محتفين بايه؟ بالريالات، الفلوس، هنحطها فين؟ مش عارف، يجيب بقى احزامه ويحط فيه كباتين ومش عارف ايه، ولا كان معاه مراتي بديها انا الفلوس. شفت بقى، يبقى الكفن ملوش جيوب برضه. يا رب نتعلم الدرس ده، الكفن ملوش جيوب، زي بالظبط الايه؟ الاحرام اللي انت بتلبسه ده اهو. يا ريت نتعلم دي، وفي لحظه بقى هنتحط في كفننا، مفيش بقى رتب، وعشان برضه كده نتعلم برضه من لبس الاحرام اللي احنا بنلبسه ايه؟ اننا جميعا سواسيه. سوره الحجرات: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، ابونا ادم ومنا حواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أغناكم ولا أحسنكم ملبسا ولا أحسنكم مسكنا. إن إحنا كلنا سواسية. شوف بنلبس الإحرام، ملوش صلاحية الإحرام تحط عليه بنات ضرابير أو عصافير أو حاجات زي كده، لا. كل مين اللي اسمه فلان بيه وفلان باشا ومعالي كذا ومعالي كذا، فين ده؟ ما فيش حد يعرف حد، كلنا لابسين إحرام قدام ربنا عز وجل. يبقى كلنا سواسية فبنتعلم ان احنا كلنا نبقوا سواسية، نتعلم التواضع امام الله تبارك وتعالى، لان ربنا لا يقبل العبادة الا لمن تواضع، الا ممن تواضع بها لله عز وجل. هكذا دي نقطة خطيرة جدا جدا يعني. كذلك بنتعلم من الحج درس الهجرة. الهجرة ايه الهجرة دي؟ انت سايب بلدك وسايب مراتك وعيالك وبيتك وشغلك ورايح وسايب سريرك وحتنام على الارض وحتتبهدل. سبحان الله سبحان الله. طب دي هجرة، انت مهاجر من بلدك الى الله عز وجل. مش انت كان نفسك تبقى مع سيدنا النبي عليه السلام عشان تتحسب لك هجرة؟ طب ما دي تعتبر لك هجرة برضو فتاخد بيها الثواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. من هجر ما نهى الله عنه. يا ريت تاخد بالك من النقطه دي. بنتعلم كذلك من الحج الجهاد، الجهاد في سبيل الله. واعظم جهاد يبقى المرأة بقى، المرأة. لما سألت ستنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ترى الجهاد افضل العمل، افلا نجاهد يا رسول الله؟ قال: لكن افضل الجهاد حج مبرور. ولينا احنا برضو رجالة والله كمان، لان من ساعة ما تيجي تطلع التأشيرة وتطلع الباسبور والتأشيرة جات ولا ما جاتش، وبعدين تروح وتدفع، وبعدين تسافر وتنزل في المطار وتستنى عمل ما تخش وترانزيت، وبعدين تروح وتتزق وتتبهدل وتنام على الارض. احنا بننام في منى على الارض، ما بننام في، وبتنام في مزدلفة في الشارع يعني، اما في العربية في الباص. ما كل ده جهاد، جهاد في سبيل الله. ايه المشكلة؟ يا رب تقبله يا رب. وحتى على قد ما بتبذل من مجهود في الحج ويبقى صعب عليك وكذا، بتحس بطعم الجهاد وطعم الحج. حتى الناس تقول لك ايه الحجه اللي فاتت دي؟ بصراحه تنعمنا قوي قوي، مش عارف انا كده يعني قلقان منها. انما الحجه بتاعت سنه كذا، سلام، مشقه وتعب واجهاد وكذا وكذا وكذا. هكذا بنتعلم كذلك من الحج درس مهم برضه، العمق الايماني. يعني ايه العمق الايماني؟ يعني انت رايح تحج، لما بتشوف الكعبة، شوف الكعبة، مين اللي بنى الكعبة دي؟ سيدنا ابراهيم. على فكرة كانوا عاملين مرة حديث مع واحد مش فاهم حاجة، جاهل مجهال جهول جهال جهل، وبيقولوا له: مين اللي بنى الكعبة؟ قعد هرش في دماغه كده وقال ايه: عثمان احمد عثمان. ايه عثمان احمد عثمان؟ دي شركة عندنا كنا بتبني كل حاجة يعني. فقال: ممكن عثمان احمد عثمان اللي بنيها. اللي بنى الكعبة سيدك ابراهيم، اللي بني الكعبة جدك الكبير سيدنا ابراهيم. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ربنا تقبل منا. فالانسان لما بيروح الكعبة ويشوفها ويرفع ايده كده وكأنه بيستلم الحجر الاسود: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ومهابة وامنا، وزد من شرفه ممن حج او اعتمر تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا ومهابة وامنا. ده معناها ايه؟ عمقك الايماني اهو. احنا لنا عمق ايماني، عمقنا في التاريخ سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم اهو، سيدنا ابراهيم اللي بنى الكعبه، دي اللي بناها جدي ابراهيم، وكان سيدنا اسماعيل معاه. ولذلك مقام سيدنا ابراهيم اللي قدام باب الكعبه، باب الكعبه من الذهب الخالص درجتين، يرتفع عن الارض 2 متر، ولو باب له مفتاح نص متر من الذهب. لازم يكون مع بني شيبه اللي اعطاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبه في فتح مكه 20 رمضان سنه 8. المهم قدام هذا الباب هتلاقي مقام سيدنا ابراهيم: واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. هتلاقي رجلين سيدنا ابراهيم معلمه في الحجر اللي قدامه، دي رجليه لما كان بيبني الكعبه. ده عمق الايماني اللي انا بستشعره كمسلم، فبحس بتعميق الايمان. ولذلك اكيد اكيد رجلك هتطبع على رجل سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل، الانبياء، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، الصحابه. مش دي الاماكن اللي مشوا فيها؟ سبحان الله. وحجوا فيها؟ سبحان الله. عمقك الايماني، تستشعر عمق الايمان وانت مثلا في السعي بين الصفا والمروه. انت بتعمل زي مين؟ زي ستنا هاجر لما كان ابنها اسماعيل معاها وسابهم سيدنا ابراهيم، تقول له: يا ابراهيم يا ابراهيم. وبعدين في الاخره: الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذا فلن يضيعنا، يلا توكل على الله. وبعدين تطلع ستنا هاجر وتجري من الصفا للمروه 420 متر، سبع اشواط 420 متر ب2940 متر، يعني حوالي 3 كيلو. وربنا سبحانه وتعالى يجري ماء زمزم من تحت رجلين سيدنا اسماعيل، بس قالت زمي زمي، عشان كده بقى ده تعرف لما قالت زمي كان طلع بقى زي نهر النيل مثلا او دجلة او الفرات، كان بقى نهر ماشي على وش الارض كده. لما قالت زمي زمي سبحان الله. طب طلعناها في الشوط رقم كام؟ في الشوط رقم 7. يبقى ده درس في ايه؟ ان الواحد مننا ما يملش ولا يقول ده انا زهقت، لا كفايه بقى، ما اصلا انا عملت اللي عليا. اها ده 7 اشواط، يعني لو واحد مننا بعد 3 اشواط اشواط 4 يقول خلاص بقى، والله انا رحت وشفت وبصيت كويس مفيش ميه، هعمل ايه بقى؟ ما خلاص بقى، انا ما خلاص بقى اصل هو انا بشوف بعد 7 اشواط ربنا سبحانه وتعالى طلع لها الميه. فعايزين نستشعر هذه المعاني، عايز استشعر والحد يستشعر معنى كبير جدا جدا جدا، الاستعلاء على الشهوات. يعني ايه الاستعلاء على الشهوات؟ سبحان الله العظيم، امنت بالله امنت بالله. 3 مليون حج، ستات ورجاله، الرجاله ما فيش ملابس داخليه ولابسين بشكير من فوق وبشكير من تحت، والنساء من شتى بقاع الارض، وقدم في الناس بالحج ياتوك رجالا رجالا يعني على رجليهم، مش رجالا يعني رجاله على رجليهم، يعني رجالا على رجليهم، وعلى كل ضامر ركوبه، يعني ياتينا من كل فج عميق، والنساء كاشفين وشهم، لان يحرم على المراه المحرمه انها تغطي وشها او كفيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري ورواه الامام احمد، لا تنتصب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين يعني الجوانتي. لكن بعضهم بيعملوا زي ستنا عائشه ما كانت بتعمل الاسدال، انما لو ما عملوش مثلا اهو واخدين بحديث النبي عليه الصلاه، لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. يبقى نرجع نقول 3 مليون راجل وست، الرجال مش لابسين ملابس داخليه بشكل من فوق بشكل من تحت، النساء من شتى بقاع الارض، النساء كاشفين وشهم، الثلاثة مليون متواجدين في نفس الاماكن، مش دول في منى ودول في عرفات، منى وعرفات والمزدلفه وعند الكعبه، والستات لازقين فينا في الكعبه بنزق فيهم ويزقوا فينا، امنت بالله ولا تحدث حاله زنا واحده. سبحانك يا رب، سبحان الله العظيم، والله العظيم ايه من ايات الله. ليه؟ لان المسلم هناك الرجل يستعلي على شهوته والمراه تستعلي على شهوتها. شهوه ايه؟ احنا فايقين ولا فاضيين ولا حد يفكر؟ ده مناسك بنعملها، مناسك الواحد مش حاسس بنفسه، عقله مع الله، قلبه مع الله، كيانه كله مع الله، بيأدي مشاعر. شفت كام شوط؟ قلت ايه الادعيه كذا، اختي بتخبط فيا مفيش حرج، دي اختي في الله، كذا كذا، تزاحم عند الكعبه، لكن استعلاء على الشهوات. يبقى يجي مسلم بعد كده ويقول لك اصل انا معلش مش قادر ابطل. يا راجل يا راجل، ده انت استعليت على اعظم شهوه، اكبر شهوه موجوده في الانسان، شهوه الجنس. زينا للناس يحبوا الشهوات من النساء سوره آل عمران. يبقى انت استعليت على الشهوه دي، ترجع تقول انا مش قادر على مش عارف شرب سجاير ولا مش عارف شيشه ولا بتاع ده. امال في رمضان بتعمل ايه طيب؟ ده انت في رمضان صايم، يعني لا اكل ولا شرب ولا زوجه. يبقى يا من استطعت ان تمسك نفسك عن الحلال من باب اولى تكون بعيد عن الايه؟ عن الحرام. تستشعر كذلك ايها الحاج وانت بتحج عداوه الشيطان. عداوه الشيطان، انت رايح بقى علشان ترجمه كمان، مش يعني مثلا ايه؟ لو اتنين بيشتموا بعض يقول لك دي شتيمه، واحد بيشتمني وانا بشتم، ايه المشكله؟ بيشتمني مثلا يعني شتيمه، لكن مد ايده لا، ده ضرب بقى، ده عايز حق، وفي هديه بقى، لو فيها ضرب وفيها قطع لا ده فيها هديه دي. احنا في الحج بنرجم الشيطان، يعني مثلا مش من ضمن المناسك ان احنا نروح عنده ونقول له مثلا يا مجرم يا كافر يا ملعون يا، لا لا لا لا، بنمسك جمرات ممكن تجيبها من المزدلفه او من اي مكان مفيش مشكله، اكبر من الحمصايه واقل من الفولايه، مش لازم مش تستكبر كده يعني لا، وبعدين بتمسكها بصبعينك كده، وبعدين الله اكبر الله اكبر، وتروح رميه 7 حصيات اول يوم اللي هو يوم 10 اللي هو يوم النحر، وبعد كده 7 7 7، وبعدين يوم 12 7 7 7، لو هتتعجل هتتاخر يبقى 7 7 7، يبقى يا هترمي 49 يا هترمي 70، ما هو كده يا كده لو كنت هتتاخر في اليوم الايه الاخير. لكن انا عايزك تستشعر العداوه، العداوة مش انك انت تروح تشتم الشيطان زي اللي كان واحد جنبي عمال يشتمه بعد ما رجمت ببص له كده لقيته ببص له الشيطان عمال يعمل له ازاي. يعني قال ده قليل الاصل، قليل الاصل. ومين قالك تقول كده؟ واللي عمال يقول له يا ابني مش عارف مين انت غالي عن الشبشب، واللي جاب جزمه، واللي جاب حجره، واللي عمال يتف عليه. ولا احنا عايزين العداوة الحقيقية، استشعار العداوة الحقيقية، ان انا ما بقاش زيه، ما كلش بايدي الشمال، ما اشربش بايدي الشمال عشان ما تشبهش بيه، ما تبقاش المرأة ناقصة لان الشيطان اللي قال لي كده، ما تبقاش متفلجة برضه ما بين سنانها لان الشيطان اللي قال لي كده، ولا امر النوم فلا يغيرن خلق الله صورة النساء. يبقى عايزين استشعار العداوة دي، استشعارها. مش واخدين العملية كده، واحد راجل كبير من سنتين حج، عياله واخدينه حج عنده 70 سنة ومش عايز يروح يرجم الشيطان. يلا يا بابا الميعاد بتاع الرجم لا مش هرجم دلوقتي. طب بقول لك ايه، مش هرجم بقى خلاص. ليه يا بابا في ايه؟ قال بقول لك ايه، اسمع عم انت اهو، انا عندي 70 سنه، انا طول عمري في حالي وهو في حالي، لا جيت جنبه ولا جا جنبي. الله. طب انا اتجوز بكتب ليه؟ طب اجر شكله ليه؟ الله. تجر شكله ليه؟ انت في مناسك. طب بالله عليك انت طول عمرك في حالك وهو في حاله؟ ده لازمك البعيد عشان بتقول كده. فخلي بالك، عايزين استشعار العداوه دي، ده عداوه بغيب بغيب، عشان كده لازم اعملها مع الملعون ده. لعل اكبر درس في تصوري انا يعني بنستفيد منه من الحج، درس كبير جدا جدا جدا وعظيم جدا جدا، وهو الطاعه المطلقه لله عز وجل. يعني ايه طاعه مطلقه لله عز وجل؟ يعني تنفيذ اوامر الله بلا اسباب. امر الله فليكن ما امر، بس لكن ايه؟ مفيش. ليه؟ لا. يعني ايه؟ يعني انت بتروح تأدي مناسك، ها، ما تشغلش عقلك، العقل بيشتغل في علم الشهادة، لكن علم الغيب واوامر الله بدخلها على قلبي وبنفذها على طول، ما اعرفش ليه، بدون فبركة. ازاي؟ مش في استحباب التيمم دايما، ناكل باليمين ونلبس باليمين ويبقى الفردة اليمين وكل في الحج هتخلي الكعبة على الشمال. طب ليه؟ مفيش ليه؟ مفيش ليه؟ كل الحجاج يسألوا سؤال واحد، هنعمل ايه؟ ولا تلاقي حج بيقول ليه؟ مفيش ليه؟ كلهم بيقولوا ايه؟ هنعمل ايه النهاردة؟ النهاردة ايه؟ يوم 8 التروية؟ يبقى هنروح على منى عشان بكرة يوم ايه؟ عرفات؟ هنطلع مزدلف؟ هنروح فين؟ هنعمل ايه؟ ايه؟ ايه؟ ما حدش بيقول ليه؟ مفيش ليه دي؟ مفيش ليه؟ سيدنا عمر بن الخطاب يخبر الحجر الاسود ويقول اعلم انك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والله لولا النبي باسك ما كنت حبوس، لكن باسه ليه؟ ما اعرفش. يبقى تخلي الكعبه على الشمال، والطوف، وبعدين تقبل حجر، وتمسك حجر، ترمي حجر ابلي. ايه ده؟ ما فيش ليه؟ هس، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. ربنا امرني اعمل كده. عشان كده سيدنا ابن عباس يقول الشيطان ترجمون، وملة ابيكم ابراهيم تتبعون. ما تفطرش، ما تستبرجش، ما تعللش اللي انت بتعمله. اوامر مطلقة لله تنفذها، وتنفذها طاعة لله تبارك وتعالى، طاعة لله عز وجل، مالكش فيها خالص خالص. كل حياتنا كده، الصبح ركعتين، يبقى ركعتين مع ان اي نشيط ركعتين قلنا، الظهر 4 ركعات وانا في الشغل، ايوه كده. زي ربنا ما اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، ارميه في البحر، حاضر. وبعدين روحي في العوض، مالكيش دعوه، مالكيش دعوه. يا ابراهيم جبت ابنك بعد 80 سنه اسماعيل، اذبحه، حاضر حاضر حاضر. اوامر ربنا كلها بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها حاضر. هكذا نقطة مهمة جدا جدا نقولها برضو بالنسبة لدروس الحج، اننا مسلمون بفضل الله عز وجل، نحن على دين الله، احنا سمانا الله مسلمون. اخر سورة الحج، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ابن ابراهيم سمانا مسلمين، او الله سمانا مسلمين، لكن اسمنا ايه؟ مسلمون. هو سماكم المسلمين من قبله، قبل القرآن، وفي هذا يعني في القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. سورة فصلت، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني، مش أنا، إنني يعني توكيد من المسلمين. ليه بنركز على دي بقى؟ ليه؟ لأن والعياذ بالله بعض الناس المجرمين من العلمانيين أو الكفرة أو غيرهم بيقولوا إن إحنا فراعنة وأصلنا كمصريين فراعنة. مين اللي قال إن إحنا فراعنة بقى؟ مين اللي قال إحنا فراعنة؟ نحن مسلمون لا ننتمي إلى الفراعنة، ننتمي إلى الإسلام. أبى الإسلام لا أبى لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أنا أنتمي لفرعون اللي ربنا قال فيه وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. أنا أنتمي للي صب عليهم ربك صوت عذاب. يا تفسير يا رب يا رجل، ده كلام، ده كلام. تنتمي للي صب عليهم ربك صوت عذاب؟ لا، أنا أنتمي إلى الإسلام ولا أنتمي إلى الفرعنة. أنا مش فرعوني، أنا مش فرعوني. تبص مثلا إيه يقول لك حضارتنا إيه ترجع 7000 سنة عبر التاريخ. ليه؟ قال يعني إحنا فرعنة. لا، حضارتنا ترجع لسيدنا إبراهيم، إحنا مسلمين، إحنا الأصل فينا الإسلام. يقول لك يا ابن النيل إيه يا ابن الفراعنة، قل له هو أنت يا ابن البتاع مش دعوة بيك، أنا مش فرعوني، أنا مسلم، أنا مسلم، أنتمي إلى الإسلام مش إلى الفرعنة. لازم الأمر ده يبقى واضح، لأن للأسف بيحيوا فينا الفرعونية كل شوية. يقول لك إحنا فرعنا، إحنا مش عارف أكبر ميدان في مصر رمسيس، وعمنا أحمس وخلنا تحتمس، وعمتنا راح وخلتنا منفيس، ومش عارف بتاع ده كل حاجة يعملوها يروحوا مسمينا بأسماء الفراعنة. حورة إيه ده؟ ده كلام. ولسه بيقول لك قال إيه؟ قال جدنا الكبير كان اسمه حتحور. حتحور؟ جدا كانت يا أخور حتحور، روح غربة حتحور بتاعك ده. أنا أنا أنا أنا مش فرعوني، أنا مسلم، أنتمي للإسلام، أنتمي لسيدنا إبراهيم. ودي نقطة مهمة جدا جدا. الله سبحان الله، يجوا عندنا يلعبوا ماتش ولا بتاع يقول لك آه يا فرعوني يا أصيل حط الكورة فرعوني. أنت فرعوني؟ أنا بفترض بفترض جدلا، افرض افرض فريق السعودية بيلعب، فريق السعودية بيلعب وواحد من الفريق سعودي حط جون، المذيع يقول له يا لابو جهل اصيل بينتمي لابو لهب، يا لهب يا حل. ايه الخيبه دي؟ ايه الخيبه اللي احنا فيها دي؟ احنا مسلمين ولسنا فراعنه. هكذا يوم الحج يعلمني بقى الكعبه والمناسك دي كلها تنتمي الى الاهرامات وابو الهول والفراعنه ولا تنتمي الى الاسلام؟ اخيرا اخي الحج، خلي بالك من النقطه اللي جايه دي مهمه جدا جدا. انت كنت دقيه او هناك وتقول بقى خلي بالك وموقيت توقيت الرمي امتى؟ ده احنا رحنا لينا بس مش عارف حصل ايه، يا ترى الحج بتاعي نظامه ايه؟ وكنت محزوك قوي. جميل ما شاء الله، ربنا يكرمك يا رب. احنا نحب اللي محزوك قوي في الدين، حلو قوي، كويس، جميل، حلو. انما المشكله بعد ما حجيت بقى ورجعت، يلا بقى يلا يا عم، ما خلاص بقى، انا مش حجينا بقى، طب ما خلاص يلا براحتي بقى. انا عايزك يا اللي كنت مدقق قوي، يا اللي كنت مدقق قوي امتى وقت الرمي ومعلش هروح وممكن يكون وقت موت وزحمه بس عشان معلش اصلي، طب ولازم نبات ولازم نقدم مناسك ولازم طب ما برضه ما لما ترجع ها افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما تاخد دي خد دي، اللي فرض عليك دي فرض عليك دي، اللي فرض عليك الحج فرض عليك الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة، اللي فرض عليك الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورة النساء، هو اللي فرض عليك القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو اللي كتب عليك الحج. خذ الدين كله بقى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا التزموا بالسلم، يعني خذوا الإسلام كله، التزموا يعني ادخلوا يعني التزموا في السلم اللي هو الاسلام كله، ما تجزأش بقى. اللي يخليك ماسك في دي جامد تمسك في دي جامد تمسك في كله جامد. سورة الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. تقبل الله منا ومنكم، واسال الله عز وجل ان يكرمنا بالحج مرات ومرات، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.